إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، تحتفل إذاعة القرآن الكريم بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الميكروفون ينتقل الآن إلى إذاعة خارجية بصحبة الزميل وليد الحسيني. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مسجد البناوي بقرية محلة أبو علي بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة بالعام الهجري الجديد. مستمعينا الكرام، لقد استقبلنا منذ أيام قليلة عاما هجريا جديدا، ولم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة فرارا وانتصارا من ظلم واضطهاد المشركين، بل كانت الهجرة تمكينا وانتصارا للإسلام ونبيه الأمين. ولم تكن الهجرة أمرا هينا، لأن الهجرة تحتاج إلى عزم الرجال وهمم الأبطال الذين تأبى نفوسهم مألوف العادات ومرغوب الشهوات وطيب اللذات، وهذا مرتقى صعب لا يقدر عليه إلا أصحاب الهمم العالية والعزائم القوية. هاجرت من مكة البيت الحرام وقد عز الفراق، ولكن شاء الله قد أخرجوك بلا ذنب ولا وطر، إذ كنت تدعو بأن الواحد الله، آذاك قومك في سر وفي علن حتى التجأت إلى قوم هدى الله، والله ما لك غير الله من سند فالجأ إليه ففي كل لك الله. أيها الإخوة المؤمنون، وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالعام الهجري الجديد من مسجد البناوي بقرية محلة أبو علي بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. معنا قارئا الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا الشيخ محمد عبد السلام صابر. وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة الآن يؤذن بصلاة المغرب، وعلى السادة المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. يرفع نداء الحق المؤذن الشيخ محمد عبد القادر جمعة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

من مسجد البناوي بقرية محلة أبو علي بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على الهواء مباشرة. أيها الإخوة المؤمنون، لقد كانت الهجرة تجربة صعبة، فالهجرة إخوة الإيمان هجرة مادية وهجرة أخلاقية. فالهجرة الأخلاقية هي التي يهجر فيها المسلم السوء ويترك المعاصي والآثام، والهجرة الأخلاقية هي أفضل الهجرات، حيث يهجر فيها المسلم ما حرم الله عليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه لهجرة روحية نعتصم فيها بحبل الله جميعا ولا نتفرق، نجتمع فيها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتحلى بمكارم الأخلاق، ولن نتحلى بمكارم الأخلاق حتى نهجر المعصية إلى الطاعة، والكسل إلى العمل، واليأس إلى الأمل، والتفرق إلى الوحدة، والعداوة إلى المحبة، والكذب إلى الصدق، والظلم إلى العدل، والخيانة إلى الأمانة، حتى نهجر الرياء إلى الإخلاص، حتى نهجر ملذات الدنيا إلى حب الآخرة. أيها الإخوة المؤمنون، خير مستفتح لهذا الحفل الكريم تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا واتقوا الله Thank you. Oh, ورفعنا لك ذكرك شافع وأغنى غناء واهب متفضل وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. وبعد، فقد استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة بالهجرة النبوية المطهرة من مسجد البناوي بقرية محلة أبو علي بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. مستمعين الكرام، لقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند مستوى المسؤولية في الصبر على الإيذاء في سبيل الله. إن الهجرة مفارقة الإنسان غيره ببدنه أو بلسانه أو بقلبه، وهي من ملة إبراهيم عليه السلام حيث قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والهجرة أنواع: هجرة المعاصي وهي من الخصال الذميمة إلى الأخلاق الطيبة، قال تعالى لنبيه عليه السلام: والرجز فاهجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ومن أعظم الهجرات هجرة القلوب إلى الله تعالى بإخلاص العبادة لله في السر والعلانية، حتى لا يقصد المؤمن بقوله ولا بعمله إلا وجه الله. تحت عنوان هجرة القلوب يحدثنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدي يا رسول الله، ذكراك عاطرة يفوح شذاها في الأفق يا خير البرية تجاها، ذكرى لها اهتز الوجود بأسره لما تجاوب في الوجود صداها. أيها الإخوة المؤمنون، إن حادث هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة لم تكن فرارا من الأذى أو التعذيب، إنما كانت انتقالا إلى واحة الإيمان، إلى المدينة المنورة. أجدبت الأرض في مكة، لم تعد تقبل ماء ولا تنبت شجرا، ووجدوا في المدينة المنورة واحة طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى وتثمر وتزهر، فكان أمر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهاجر مع أصحابه إلى المدينة المنورة. إن الهجرة النبوية كانت منطلقا للدعوة وتأسيسا للدولة وتمكينا لدين الله في الأرض. كيف حدث ذلك حتى لا يعيش المسلمون يتذكرون هذه الذكريات دون أن يعملوا عملا صالحا ودون اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مطلوب من المؤمنين أن تتحرك قلوبهم ونفوسهم وأرواحهم لكي يأخذوا من حادث الهجرة كيف تهاجر القلوب إلى الله. إن الدنيا زائلة بكل ما فيها ومن فيها، ولم يأخذ أحد إلا ما قدمت يداه، وليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. كيف تهاجر قلوب المؤمنين؟ تهاجر قلوب المؤمنين بالعمل بكتاب الله حتى تحيا تلك القلوب. ألم يسمعوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ وقد استمعنا كلام الله من فم طيب وقلب صالح ولا نزكي على الله أحدا. فهل أحيينا قلوبنا في ذكرى الهجرة بهذا القرآن؟ فهدرنا المعاصي والذنوب والسيئات، وهدرنا الفرقة، وهدرنا الضعف والكسل والخنوع والذلة والهوان لكي نعود أمة عزيزة كريمة ترفع شأن الإسلام وتعلي كتاب الله وسنة رسوله؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. دعاكم لماذا؟ لما يحييكم. فلا حياة لأمة لا تستمع قال الله وقال رسوله، ولا عز لأمة لا تستبين طريقها ولا تسير على منهج الله. ألم يقل لنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا؟ منهج المسلم أن يعيش مع الله. تهاجر القلوب إلى الله بالعمل الصالح، بالكلمة الطيبة، بالعلم النافع، بالسلوك الحميد، بالخلق الكريم، تأسيا بمن؟ بسيد الأولين والآخرين، بمن نحتفل بذكرى هجرته. فهل حاسب كل منا نفسه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فهل هجرت قلوبنا الضلالة والجهالة وأخذنا بأسباب النهوض والقوة والعلم النافع؟ إن هذا القرآن وتأتي الإشارة كأنه موجود بيننا في قلوبنا ونفوسنا إن هذا القرآن ما مهمته؟ يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، نعم يهدي للتي هي أقوم في كل مجال من مجالات الحياة. فلا غنى للأمة عن القرآن الكريم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ألم يقل الله لرسول الله حتى تهاجر القلوب إلى الله فتحب الله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا لا قولا؟ قل إن كنتم تحبون الله، ما هو المطلوب؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نهاجر بقلوبنا، بنفوسنا، بأرواحنا، بعقولنا، بمشاعرنا وأحاسيسنا. نهاجر إلى من؟ إلى دنيا زائلة؟ نهاجر إلى الله فرارا إلى الله، نعمل لهذا الدين، نرفع شأن الإسلام عاليا خفاقا. إذا فعلنا ذلك فقد احتفلنا بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم، هل يسمع المسلمون؟ تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. أيها الإخوة المؤمنون، أحيوا قلوبكم بهذا القرآن، استنيروا بهدي القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك أوحينا إليك، ماذا قال؟ أوحينا إليك روحا. يا سبحان الله، نعم، تحيا الأمة بهذا القرآن وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه، يا سبحان الله، كل واحد ماسك وماشي ألف طلق نظر قدامك، نهدي به من نشاء من عبادنا. من الذي أمسك النور ونحن وراءه؟ صاحب الذكر العاطرة. وإنك، ولذلك قال من اصطفاه وإنك لا تهدي، هو ماشي قدامنا وإحنا وراءه، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تعلم، فليس المرء يولد عالما، وليس أقوى علم كمن هو جاهل. حقا إن العلماء هم سرج الأزمنة، كل عالم مصباح زمانه. وبعد، فقد استمعنا إلى كلمة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي بعنوان هجرة القلوب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هجرة يهدي بها نفوسنا إلى طاعته. ننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بالهجرة من مسجد البناوي بقرية محلة أبو علي بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. أيها الإخوة المؤمنون، نتعلم من الهجرة دروسا تكون لنا نبراسا نقتدي بها في حياتنا. علمتنا الهجرة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله سبحانه وتعالى. علمتنا الهجرة أن الداعية الحق لا بد أن يمضي على الطريق مهما واجه من صعاب ومن معارضات. كذلك علمتنا الهجرة كيفية وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأسرته وغلامه عامر بن فهيرة والدليل عبد الله بن أريقة. علمتنا الهجرة حب الوطن، وأن أغلى ما يملك الإنسان هو وطنه الذي تربى فيه. والهجرة ليست بالأبدان فقط، ولكن هجرة الأرواح قبل الأبدان. لقد ترك المهاجرون مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم عادوا إليها، فعاد إليهم كل ما تركوه من أهل وأرض وأموال، وزادهم الله بفضل تمسكهم بدينهم عزة وكرامة. جاء البشير المنذر الهادي يدعو لأمر الواحد القهار، فتنكروا للحق والنور الذي يهدي إلى أمن وطيب قرار. يؤذونهم فيقولوا يا رب اهدهم واغفر لهم وقهم عذاب النار. أيها الإخوة المؤمنون، من رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم، ومن رحاب العلم إلى رحاب الابتهال والدعاء. نبقى الآن مع هذا الابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. سيدي يا رسول الله، عناية ربنا حفظت خطاه وآتاه أمانا واعتصاما. عناية ربنا حفظت خطاه خلف طاغا قال عفوا أجرني إنني أبغي السلام على أرض حصاني قد رماني، وعند الخوف قد قطع اللجام. عناية ربنا حفظت خطاه وآصاه أمانا واعتصاما. سراقة خلف صلاة قال عفوا أجرني إنني أبغي السلام على أرض حصاني قد رماني، وعند الخوف قد قطع رسول الله، رسول الله. يكفيني ودعني إلى قومي فلن أبغي اصطداما. رسول الله يكفيني ودعني إلى قومي فلن أبغي اصطداما. وسارت ناقة الغادي محمد، سارت ناقة الهادي محمد بأمر الله قد طابت مقاما. صلوا على الهادي البشير محمد تحظوا من الرحمن بالغفران. فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن: يا قومنا صلوا عليه لتغفروا بالبر والعيش الهني الأرغدي، ويقصكم رب الأنام بفضله يوم الجنات ويوم الموعد. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية التي قدمها المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد البناوي بقرية محلة أبو علي بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وننقل لحضراتكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بالهجرة. علمتنا الهجرة الأمانة التي أمر الله عز وجل بآدائها، فقال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وطبقها الرسول صلى الله عليه وسلم أروع تطبيق في الهجرة حين ترك علي رضي الله عنه ليرد أمانات المشركين الذين أرادوا قتله قبل الهجرة. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سعدت بهجرته المدينة وازدهت أرض الخؤولة من بني النجار. لو تحسد الفردوس يوما بقعة حسدت مكانا فاز بالمختار. أيها الإخوة المؤمنون، في ختام هذا الحفل لكم تحيات سعيد قنديل من الإذاعة الخارجية ومن تليفونات المحلة محمد الشيخ. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، ومتحدثا الأستاذ الدكتور محمد عبد العليم العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. وفي الختام لكم تحياتي، وحتى يجمعني الله بكم في لقاء آخر، والميكروفون يعود إلى دار الإذاعة محملا بأرق أمنياتي، محدثكم وليد الحسيني من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.